يلا نغني لأحلى عريس عرسنا الليلة بقاله ونيس. يلا نغني لأحلى عريس عرسنا الليلة بقاله ونيس. من صغره متربي وهادي خد وردة من الغصن النادي. من صغره متربي وهادي خد وردة شوفوا ازاي الفرحة في عينه راح يفرح بنهار وليله راح نعلق صوتنا نغني له. يلا نغني لأحلى عريس يلا نغني لأحلى عريس عرسنا الليلة بقى الونيس. من صغره متربي وهادي خد وردة بالغصن النادي. من صغره متربي وهادي خد زي الفرحة في عينه راح يفرح بنهار وليله راح نعلق صوتنا نغني له. يلا نغني لأحلى عريس شوفوا معانا عريس الليلة واقف منور في وسط العيلة. شوفوا معانا عريس الليلة واقف منور العيلة لبس الدبلة الفضة في ايده وهو فرحان ويا رب يزيده. يلا نغني في ليلة عيده يلا نغني لأحلى عريس يلا نغني لأحلى عريس عرسنا الليلة بقى الونيس. من صغره متربي وهادي خد وردة من الغصن النادي. من صغره متربي وهادي زي الفرحة في عينه رح يفرح بنهار وليله رح نعلق صوتنا نغني له. يلا نغني لأحلى عريس يا رب ديم الفرحة علينا يا رب حبك ضيع علينا. يا رب ديم الفرحة علينا يا رب حبك ضيعنينا. هنعرسنا كمان وكمان زيد من فرحه في كل اوان. هنغني احلى الالحان غنوا معايا الاحلى عريس يلا نغني الاحلى عريس عرسنا الليله بقى الونيس. من صغره متربي وهادي خد ورده من غصن النادي. من صغره متربي وهادي شوفوا ازاي الفرحة في عينه راح يفرح بنهار وليله راح نعلق صوتنا نغني له. يلا نغني لأحلى عريس ادي خلاص غنوتنا اتقالت كم سيئة بسببها اتشالت. ادي خلاص هدفنا السامي لك للجنة تكون قدامي. نبعد خالص عن إبليس غنوا معايا الأحلى عريس يلا نغني الأحلى عريس عرسنا الليلة بقى الونيس. يلا نغني الأحلى عريس عرسنا الليلة بقى الونيس. من صغره متربي وهادي خد وردة من الغصن النادي. من صغره متربي وهادي خد وردة من الغصن النادي. شوفوا ازاي الفرحة في عينه راح يفرح بنهار وليله راح نعلق صوتنا نغني له. يلا نغني لأحلى عريس يلا نغني.